الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 15 من شهر ذي القعدة لعام 35 و400 وألف، ونحن في هذا الدرس المبارك، الدرس 13 من كتاب شرح المنتقى للإمام المجد بن تيمية رحمه الله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالماء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. وعن معاذة عن عائشة أنها قالت: مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا زاكيا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعًا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقًا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيًا ولا محروما. كما تعودنا أن نشير إلى ما قرأ الإمام في صلاة العشاء، قرأ الإمام في الركعة الثانية السورة العظيمة سورة الزلزلة التي عدها بعض أهل العلم من سدس القرآن. تأمل فيها: يا رعاك الله في استفتاحها إذا زلزلت الأرض زلزالها. تبدأ السورة بإشارة إلى هول عظيم، ثم قال الله عز وجل فيها: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت هذه الأرض وأخرجت الأرض أثقالها. وتصور ذلك المشهد وقال الإنسان ما لها. في ذلك الهول الرهيب وذلك اليوم العصيب، يوم أن تزلزل هذه الأرض الثابتة الراسية التي قد مدت ومهدت كما قال الله عز وجل، قال الإنسان ما لها: يومئذ تحدث أخبارها. ستحدث هذه الأرض يوما بكل ما كان عليها من خير وشر، ستحدث هذه الأرض بخبرك يا ابن آدم، ستحدث هذه الأرض إخوتي الكرام بأخبارنا نحن يوم أن تزلزل الأرض زلزالها. وختم الله هذه السورة العظيمة بآية عظيمة هي قمة في العدالة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انظر التعبير: الذرة، وهي أدنى الأجزاء من الأشياء. فمن يعمل مثقال ذرة، وهذا يدعو الإنسان إلى ألا يحقر شيئا من الخير ولا يحقر شيئا من الشر. فقد دخلت النار امرأة في ماذا؟ في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي شربتها أسقتها. ودخلت امرأة غفر لامرأة، وفي رواية دخلت الجنة ماذا؟ وهي زنية بماذا؟ بإسقائها لكلب قد بلغ من ماذا؟ من العطش مبلغا عظيما. فلا يحقر المسلم أي خير، وليجعل في حياته أن يبادر ولو ب كلمة طيبة، بل بنية حسنة صادقة في قلبه. فكيف إذا وفق العبد إلى أبواب من الأعمال والصالحات والطاعات؟ وكذا، وهذا ليحذر المسلم منه، أن يحذر من أن يستصغر أي شر أو سوء أو معصية أو خطيئة، لا يستصغرها، فإنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إخواني، ما أجمل أن نعيش القرآن بتأمل وأن نربطه بحياتنا. لسنا بحاجة إلى إدراك التفاصيل في المعاني، لكن إدراك مثل هذه الأمور التي ينبغي، إذا قرأت مثل هذه السورة في الصلاة جعلت الإنسان أحسن مما كان قبل الصلاة. وهذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. سمعت سورتين عظيمة، إحداهما تكرر في كل جمعة وفي كل عيد وفي كل صلاة استسقاء مليئة بالعظات، سورة الأعلى، ثم سمعت هذه السورة العظيمة التي ترجف منها الأفئدة وتخاف منها القلوب الصادقة، التي كان يقرأها النبي، بل قرأها النبي في إحدى الصلوات في ركعتين مرتين، قرأها في الركعة الأولى ثم عادها في الركعة الثانية صلى الله عليه وسلم في إحدى صلوات العشي. لما لهذه السورة من مكان؟ وهكذا ينبغي للمسلم أن يتدبر القرآن ويتذكر قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أسأل الله يجعلني وإياكم من المتدبرين لكتابه. قال الباب السادس عشر: باب الاستنجاء بالماء. لما تكلم الإمام المجد رحمه الله وأورد الأحاديث في باب الاستجمار وما ينهى عن الاستجمار به مما ذكرنا من الأمور الست، وهي الأمور الست التي ينهى عن الاستجمار والاستنجاء بها: الروث ويقاس عليه كل نجاسة، والعظم فهو طعام إخوانكم من الجن، والمطعوم كل مطعوم يطعمه فهو كذلك يحرم الاستنجاء والاستجمار به، كذلك ما له حرمة من كتب علم وتعلم وغيرها، كذلك النجس، أن يستجمر أو يستنجي بنجس آخرها ما كان نفيسا، مثل أن يستنجي أو يستجمر بقطعة نفيسة من القماش، أو يستنجي أحيانا قد يستنجي بالأوراق المالية أو غيرها، فهذا محرم. شرع المؤلف في هذا الباب لبيان باب الاستنجاء بالماء وليؤكد ثبوت الاستنجاء بالماء، ردا على من قال من التابعين أنه لا يشرع الاستنجاء بالماء وإنما يكتفى بالحجارة. فعقد المؤلف هذا الباب ليبين ثبوت الاستنجاء بالماء، وقد أنكر بعض التابعين الاستنجاء بالماء، بل أثر عن بعضهم أنه قال إنما الاستنجاء بالماء للنساء، وهذا محمول على المبالغة، والذي دلت عليه سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه، دلت على الاستنجاء بالماء في أحاديث كثيرة، أورد منها حديث أنس عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، وهو الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأحمل أنا وغلام نحوي في سني إداوة من ماء وعنزة. الإداوة هي ماذا؟ الإناء الصغير من ماذا؟ من الجلد. والعنزة هي العصا ماذا؟ القصيرة، يقال إنها أقصر من الرمح، لها ماذا؟ سنان. الحديث دليل على الاستنجاء، مشروعية الاستنجاء بالماء، ولا شك أن الاقتصار على الاستنجاء بالماء مجز وكاف إذا طهر المحل، وهو ظاهر الحديث. وعن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنا نستحيي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. مرن أزواجكن، انظر أدب عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين، أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فيه إشارة من عائشة إلى ماذا؟ إلى وجوب الاستجمار، إلى الإشارة إلى وجوب الاستنجاء أو الاستجمار. فإنا نستحيي منهم، مع أنها أم المؤمنين التي علمت كثيرا من الصحابة والتابعين جملة من أحكام الشرع، إلا أن الحياء كان يكسوها رضي الله عنها وأرضاها، فإنا نستحي منهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. عائشة تأملوا دائما كانت تستشهد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ترى حجة بعد كتاب الله مثل فعل النبي. وحين تسبر أحاديث عائشة وغيرها من الصحابة تجد دائما تعلق الصحابة بفعل النبي، كان يفعل النبي كذا، كان يقول كذا، كان يأمرنا بكذا، كان كذا، دائما حياتهم بعد العمل بما جاء في كتاب الله مرتبطة بذلك التأثير العظيم، هو تأثير ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح عائشة تحكي فعلا من أفعال من؟ من أفعال المصطفى. والقاعدة عندنا في الأصول أن الفعل المجرد لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الوجوب. فهل يدل قول عائشة أن النبي كان يفعله، هل يدل على تعين ماذا؟ ماذا؟ الاستنجاء، الاستجمار أو الاستنجاء؟ كانت تفيد اللزوم والاستقراء والتكرار، كان يكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدل على تعين الماء. قد يجزي عنه ماذا؟ استجمار. الاستجمار قد يجزي عنه الحجارة، فإن الحجارة تقوم وما قام مقامها تقوم مقام مقام الماء. ثم ذكر المؤلف الحديث الثالث حديث أبي هريرة وهو صحيح، في أن هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أنا أظن أن الآية كاملة، لا أدري لما اقتصر على جزء من الآية، الأصل أن تكمل الآية. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، تأملوا معي، لما أثنى الله على مسجده رسوله صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما في سورة التوبة، ذكر وصفا من أوصاف من يرتادون هذا المسجد، فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. انظر منزلة الطهارة من الإسلام، وصفهم بأنهم رجال مما يحبونه أن يتطهروا. يحبون ماذا؟ يحبون الطهارة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، كيف كانوا يتطهرون؟ قال لنا أبو هريرة كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم ماذا؟ فنزلت فيهم هذه الآية. في الحديث ثبوت الاستنجاء بالماء والثناء على فاعله لما فيه من كمال التطهير. إذن فالحالات في استعمال في الاستنجاء والاستجمار أو في استعمال الماء والحجارة على ثلاثة أحوال. الأول، الحالة الأولى إزالة النجاسة من محل الخارج بتخفيفها بالحجارة أو المناديل أو الأوراق، ثم إتباعها ماذا؟ بالماء، وهذا أكمل التطهير. لماذا؟ ليحصل كمال الإنقاء المعتبر. وحين نتأمل هذه الحالة لم يرد فيها نص صريح، ورد فيها حديث ضعيف أنهم كانوا يستعملون الحجارة ثم يتبعونها الماء، لكن هذا حديث ضعيف. الذي ورد أن النبي كان يستنجي بالماء، ورد أنه استجمر صلى الله عليه وسلم، ورد أن الصحابة كانوا ماذا؟ يستنجون بالماء، لكن إزالة النجاسة من باب ماذا؟ من باب التروك. والأصل في باب التروك التعليل. كيف التعليل؟ أن ننظر إلى العلل. فالعلة هنا لو استجمر ثم استنجى ماذا سيحصل؟ سيحصل كمال الإنقاء وماذا؟ والتطهير. فأيما أفضل، أن يستجمر ثم يستنجي أو أن يستجمر أو أن يستنجي؟ الأولى. لما قلنا أن الحكم معلل فدل على أن الأكمل من الصفات هو ماذا؟ أن يستجمر مثلا بورق أو مناديل ثم ماذا؟ يستنجي. دون أن يكون في ذلك إتلاف أو إسراف. الحالة الثانية الاقتصار على الماء وحده، وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة وحدها، لأنه يطهر المحل كما دل عليه حديث أنس. الحالة الثالثة الاقتصار على الحجارة وحدها، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة أنه كان تارة يستنجي بالماء، وتارة كان يستجمر بالأحجار، وتارة كان يجمع بينهما. هذا كلام ابن القيم، لكن حين نسبر، والعلم عند الله سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإننا نلحظ ماذا؟ فإننا نلحظ أنه لم يرد حديث صحيح في استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم للحجارة والماء. هنا مسألة، ذهب بعض العلماء إلى تعين الماء، أن الماء متعين، وعدم الاجتزاء أو الاجزاء بالحجارة في حين القيام للصلاة، واحتجوا بقول الله فلم تجدوا ماء فتيمموا. في أي آية جاءت هذه؟ في القيام للصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة. فقالوا إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة فإنه لا يجزئ إلا الاستنجاء بالماء، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فذكر الماء. وأجيب بأن الآية في أي شيء؟ في الوضوء. أجيب بأن الآية في الوضوء. وأحاديث أنس وأحاديث الباب كلها وما سبق صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، ودالة على أنه استجمر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء. عن سليمان بن يسار قال: أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ثم ليتوضأ. رواه النسائي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. أخرجاه. قلت: وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ، وسيذكر في موضعه. الباب السابع عشر: باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء. عقد المؤلف هذا الباب ليبين وجوب تقديم الاستنجاء أو الاستجمار على الوضوء، واستدل بالحديث الذي مر معنا في حديث علي رضي الله عنه أنه أرسل المقداد بن الأسود إلى رسول الله يسأله عن الرجل يجد المذي. قال علي: كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم مكان ابنته فاطمة. قال: فقال رسول الله: يغسل ذكره ثم يتوضأ. فقوله كما مر معنا يغسل ذكره إشارة إلى أي شيء؟ إلى وجوب الاستنجاء، جيد، أو الاستجمار. ثم ليتوضأ دل على أنه ماذا؟ تجب تقدمة الاستنجاء على ماذا؟ على الوضوء. تقدمة الاستنجاء على الوضوء. لكن يشكل على هذا الحديث أنه ورد في رواية وفي البخاري من تقديم الأمر بالوضوء في قوله توضأ، قد مرت معنا في الدروس الماضية، توضأ وانضح فرجك، وهنا قال يغسل ذكره ثم ليتوضأ. كيف يجاب على الإشكال؟ أنتم معي في الإشكال؟ كيف نجيب عليه؟ الأول والحديث الأول، جيد، جميل، ها، مقيد بماذا؟ لماذا لا يكون الحديث هذا هو لقيد الآخر؟ إذن الإشكال كله مبني على حروف المعاني، هل الواو تفيد الترتيب أو لا تفيد؟ الرواية التي معنا يغسل ذكره ثم ليتوضأ، انظر أثر اللغة العربية، ثم تفيد ماذا؟ تفيد ماذا ثم؟ ترتيب، ترتيب التراخي. تفيد التعقيب على التراخي. طيب الواو ماذا تفيد؟ مطلق الجمع والمعية، مطلق الجمع والمعية، صحيح. هذا الإشكال دفعه العلماء بقولهم إن ثم صريحة في أي شيء؟ في الترتيب، صريحة في هنا، صريحة في الترتيب. ما الترتيب؟ يستنجئ ثم يتوضأ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يتوضأ ثم يغسل فرجه، قال ثم أو ماذا قال؟ و، والواو تفيد ماذا؟ المصاحبة، تفيد ماذا؟ المصاحبة. وهنا انظر أثر حروف المعاني في أحكام الشرع. حروف المعاني، ما هي حروف المعاني؟ وما الذي صنف العلماء فيها تذكرون؟ حروف، ها، كل حروف الهجاء، حروف الجر والجر، أو حروف العطف وحروف الاستفهام وحروف ماذا التي ذكرتها، حروف الجر. من أشهر ما أن ألف في حروف المعاني؟ كتب ألفت في حروف المعاني، في الحروف والمعاني، رصف المباني في أحكام حروف المعاني. لمن؟ أحسنت، للرماني. كذلك مغني اللبيب في، ها، إيه، لمن؟ في ماذا؟ لا، مغني قواعد الإعراب في باب آخر. هو في مغني اللبيب غلب عليه الكلام عن أحكام المعاني، لا، هناك كتاب في حروف المعاني قديم. الرماني من أقدم الكتب، لكن هناك كتاب أقدم منه. تخيل أن سعة اللغة العربية عجيبة، لما ترى خلاف العلماء في اختلاف في ثم ماذا تفيد، والواو ماذا تفيد، والفاء ماذا تفيد، وإلى ماذا تفيد، واضح، وألف الاستفهام ماذا تفيد، ولن ماذا تفيد. لا لا لا، كتب ألف في حروف المعاني، كتب مفردة، واضح. بل حكي عن أن هناك كتاب للأخفش الصغير في الحروف المفردة تماما، وما ذكرنا من كتاب رصف المعاني لرماني كذلك من ما ألف في هذا. وهناك كتاب للأنباري في حروف المعاني، من أشهر الكتب يعني. نعم، إذن نقول في هذا أن الواو لا تصلح للترتيب، أن الواو لا تصلح للترتيب، بل والقول بأنها دالة على الترتيب هو قول ضعيف عند أئمة اللغة. والواو كما عند أهل العلم إنما تفيد مطلق الجمع من غير ترتيب ولا تعقيب، وإنما تفيد مطلق الجمع، وقد تفيد المعية، دخل فلان وفلان، يعني دخل معا. نعم. الحديث الذي يليه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، ماذا أجابه النبي؟ قال يغسل ما مس المرأة من ثم يتوضأ ويصلي. أولا هذا الحديث كما سيأتينا إن شاء الله منسوخ، جيد، لكن استدل به الإمام على مسألة، وهي وجوب تقدمة الاستنجاء على ماذا؟ على الوضوء، لكن الحكم فيه ماذا؟ منسوخ، وسيأتي هذا في أبواب، في أبواب الغسل. هل يصح الاستدلال به إذا كان منسوخا؟ يصح، حسنت، كيف؟ ها؟ ما الذي نسخ وما الذي لم ينسخ؟ نسخ الحكم كله، وهو أنه ماذا؟ أنه لا يجزي فقط الوضوء، إنما يجب الغسل، نسخ. لكنه أراد به أنه كان في زمن العلم العمل بهذا الحديث قبل نسخه كان ماذا؟ يقدم الاستنجاء على على الماء، فصح الاستدلال به، فصح الاستدلال به. نعم نعم. قال رحمه الله: باب النهي من مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء به. عن عبد الله بن باب النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء به. عندكم في الطبع كذا؟ لا لا، اقرأ باب السواك، اقرأ، سنرجع له. نعم. باب السواك سيأتينا هذا في باب متأخرة. نعم. طيب. قال رحمه الله: أبواب السواك وسنن الفطرة. وسنن الفطرة. قال رحمه الله: باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي، وهو للبخاري تعليقا. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال: ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه الجماعة إلا الترمذي. والشوص الدلك. وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك. رواه أحمد وأبو داود. في هذا الباب أورد المؤلف أحكام السواك وفضائله، ثم بين في باب مفرد سنن الفطرة. ولعلنا ننهي إن شاء الله أبواب السواك الليلة. السواك من السنن المؤكدة، والسواك بكسر السين اسم للعود الذي يستاك به من الأراكي أو غيره، ويقال المسواك. ويطلق السواك على الفعل وعلى العود، يطلق على الفعل وعلى الآلة التي هي العود الذي يستاك، العود الذي يستاك به. والتسوك دلك الفم بالمسواك لتنظيف الأسنان أو اللسان، هذه مهمة، أو اللسان أو اللثة، أو لإزالة الإصفرار بالأسنان. ويجمع، ما جمع سواك؟ بضم السين، سوك، ك على وزن كتب. جيد. في السواك فوائد عظيمة قد ذكرها بعض العلماء، ومن أوسع في ذكرها الإمام ابن الملقن رحمه الله في شرح البخاري، وفي البدر المنير أشار كذلك إلى بعض فوائدها. ذكر لنا الحديث الأول أو الباب الأول: باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي، وهو البخاري تعليقا، أي علقه البخاري. ما الحديث المعلق عند البخاري أو المعلقات؟ ما هي الحديث المعلق؟ ما أسقط منه ماذا؟ ما أسقط منه اثنان فقط أو واحد؟ ما أسقط منه واحد اثنان من مبدأ ماذا؟ السند. وقد اشتهر البخاري بإيراد المعلقات كثيرة، وهذه المعلقات في البخاري هي على أنواع، منها ما رواه البخاري في صحيحه موصولا، منها ما رواه البخاري في صحيحه في موطن آخر موصول، وهذا كثير جدا. ومنه ماذا؟ ما لم يرده البخاري في صحيحه، لأنه ليس على شرط كتابه وهو صحيح. أنتم معي؟ ومنها ما أورده البخاري معلقا ووصله في كتاب كتبه الأخرى كالأدب المفرد، التاريخ الكبير وغيره. وغالب معلقات البخاري صحاح، غالب معلقات البخاري صحيح، لكن هذا الإمام اشترط أن لا يضع في كتابه إلا ماذا؟ إلا ما كان يظن صحته باشتراط ماذا؟ الاتصال، اتصال ماذا؟ السند، واشتراط ماذا؟ في على قول بعض أهل الاشتراط اللقية بين الرواة. فتشدد رحمه الله وانتقى لنا قرابة 2400 حديث بالتكرار أو بالمكرر 7000 حديث. بعض الأحاديث لا تكون على شرطه، فيوردها أحيانا ماذا؟ معلقة. من وصل هذه المعلقات؟ الإمام ابن حجر. اجتهد ابن حجر، وابن حجر من أكثر من خدم كتاب البخاري رحمه الله. وهذا الحديث الذي بين أيدينا، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حديث صحيح، صحه ابن حبان والنووي وابن حجر والألباني، وقد أخرجه كذلك زيادة على من ذكرنا ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي، كلهم أخرجوه وهو حديث صحيح. والحديث يدل على مشروعية السواك، والسواك من السنن المؤكدة وليس بواجب. لحديث ما الذي صرف الوجوب؟ حديث أبي هريرة لولا ما قرأناه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحيم صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة. فقال لولا أن أشق على أمتي، ما أراد أن أشق على أمتي صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليه. قال النووي السواك سنة بإجماع من يعتد به في الإجماع. حكي عن إسحاق بن راهوي وداود الظاهري القول بوجوبه، ولعل القول بوجوبه، حكاية القول بوجوبه عنهم ضعيفة كما حققها بعض أهل العلم. وإن صح عن داود فلا يصح إلا في الصلاة، في إجابه في الصلاة. فالسواك مشروع كما في الحديث لأنه سبب في تطهير الفم. انظروا التعبير العظيم، مطهرة للفم، وهو موجب لرضا الله عز وجل على فاعله لما قال مرضاة للرب. ولذا وردت أحاديث كثيرة في السواك، مع أنه ماذا؟ سنة. أوصلها بعضهم إلى 40 حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. جاء الحديث في فضل السواك هنا مطلقا، من غير ماذا؟ من غير تخصيص بوقت أو تعيين بحالة مخصوصة. السواك ماذا؟ مطهرة للفم مرضاة للرب، إطلاق تماما. الحديث الثاني قال عن زيد بن خالد قال قال رسول الله، من هو زيد بن خالد هنا؟ ها؟ الذي هو من؟ أبو طلحة، أبو طلحة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخرجه الترمذي والحاكم، أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي، وصححاه، وأصله في مسلم. لفظ مسلم لطيف، لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. قول النبي لولا أن أشق على أمتي، قال الشافعي لو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق، فدل على أنه ماذا؟ فدل على أنه سنة. أخذ بعض الأصوليين من الحديث، سيأتي الكلام عن مسألة صلاة العشاء في أبواب تأخير صلاة العشاء إن شاء الله، لكن أخذ بعض الأصوليين من قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أخذوا منها مسألة، ما هي هذه؟ مسألة ثانية ما قصدتها لكنها صحيحة، هل الأمر المطلق يحمل على الوجوب؟ ناقشوا قول النبي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. قالوا إن الأمر المطلق يحمل على الوجوب. ما وجه الدلالة؟ قالوا أن لفظة لولا يفيد ماذا؟ يفيد انتفاء الأمر بماذا؟ بالسواك، لوجود ماذا؟ لوجود المشقة على الأمة. والندب في السواك ماذا؟ ثابت بالأحاديث، فدل على أنه لا يصدق الأمر على الندب، إنما يصدق على أي شيء؟ على الوجوب. وما ذكر أخونا كذلك مسألة أصولية أخرى، أن المندوب غير مأمور به عند بعضهم. ما وجه الدلالة؟ قالوا قول النبي لولا أن ماذا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ولا شك أن هذه المسألة الصواب فيها أن المندوب مأمور به، لكنه مأمور به أمرا غير إلزام، أمرا غير إلزام. قول النبي لأمرتهم يعني أمرتهم أمر ماذا؟ أمر إلزام وإيجاب، والمراد به الإيجاب. الحديث الذي يليه لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية لأحمد مع كل وضوء، وفي رواية للبخاري تعليقا لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا الحديث كسابقه دال على ماذا؟ على أن السواك مندوب، وعلى أنه يتأكد متى؟ عند كل صلاة، عند الصلاة. لاحظوا معي في رواية أحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، في رواية البخاري تعليقا لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ما الفرق؟ فقه الأحاديث أن تحرك الذهن وتعلم الطالب الاستنباط. أحسنت، أن قولنا مع كل وضوء تفيد ماذا؟ مع ماذا؟ كل وضوء. ولما قال عند كل وضوء، مع كل وضوء تكون حالة ماذا؟ المضمضة. وعند كل وضوء قال بعضهم تكون عند ابتداء الوضوء، عند البسملة، سنذكرها إن شاء الله الآن. أخذ بعض العلماء من قول النبي لولا أن أشق مسألة أصولية وهي ثالثة، ما في مشقة حتى تجلب، لا، قالوا هو دليل على جواز الاجتهاد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص من الله تبارك وتعالى، وهو مذهب أكثر الأصوليين والفقهاء. كذلك الرفق الذي كان ظاهرا في أمره صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أكثر الفقهاء أوردوا هذه الأحاديث أين؟ حديث السواك أوردوها قبل باب الوضوء، وقل من أورد أحاديث السواك في باب الصلاة، مع أن رواية عند كل صلاة هي ماذا؟ صريحة في عند الجماعة. وأما رواية عند كل وضوء فهي عند بعض أصحاب السنن وعند أحمد وعند البخاري تعليقا، فرواية عند كل صلاة أصح من رواية عند كل وضوء، وهما صحيحان. لكن السؤال، لماذا جعلها العلماء؟ جميل أن تجيب قبل السؤال، جيد، ما الجواب؟ طيب خلنا نكمل السؤال، جيد. لكن لماذا العلماء، ما شاء الله تبارك، لماذا العلماء أوردوها قبل باب الوضوء؟ لأمرين، قال بعضهم أن الوضوء سابق للصلاة، هناك جواب أهم، قالوا نعم فيها نعم يعني من نفعل الطهارة يعني ممكن. ها عمر، ها لا قالوا أن المراد عند كل صلاة يعني عند كل وضوء، وأنهم أول لفظة الصلاة بماذا؟ بالوضوء، وأن المشروع هو عند ماذا؟ عند الوضوء فقط. هذا من باب ماذا؟ تأول اللفظ، واضح؟ قال المراد لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي عند كل وضوء، تؤكدها الرواية الأخرى. هذا تأويل، لكنه ماذا؟ تأويل في مقابل اللفظ الصريح الذي لا يحتمل التأويل. نقول لا، بل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يستاك المسلم عند الوضوء وعند ماذا؟ وعند الصلاة. مع قول النبي مع كل وضوء يشمل ماذا؟ يشمل الوضوء الواجب والوضوء المسنون. وقول النبي عند كل صلاة يشمل الصلاة الواجبة والصلاة المندوبة النافلة. من أين أخذنا هذا؟ من العموم في قوله كل، عند كل وضوء، عند كل صلاة، فتعم ماذا؟ كل صلاة فرضا أو نفلا، ما كان من جنس الصلاة دخلت فيه. لم يحدد مكان السواك في الوضوء صراحة، فقيل إنه قبل أن يبدأ بالوضوء يعني مع التسمية، ثم فيسمي ويستاك ثم يتوضأ، أو يستاك ويسمي يتوضأ، وهذا قول الجمهور، وأخذوه من قول النبي ماذا؟ عند كل وضوء. وقيل إنه عند المضمضة، واستدلوا برواية مع كل وضوء، فإن مع تفيد نرجع حروف المعاني أحسن، تفيد المصاحبة معا، فيكون السواك داخل الوضوء، هذا قوله. فيقول بسم الله ويغسل يديه سنة ثلاث مرات ثم يستاك، لكن هذا القول فيه نظر، ولعل الصواب حين ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك قبل الوضوء، يعني قبل أن يشرع في وضوئه صلى الله عليه وسلم. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، استحباب السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، المراد قبل الصلاة حال إقامتها، يعني متى يتسوك؟ عند كل انتهينا عند كل وضوء، قلنا قولين، إما قبل عند التسمية قبل الوضوء، أو مع المضمضة قبل المضمضة. طيب هذا في الوضوء، لكن عند كل صلاة، عند إقامتها، قبل الشروع في التكبير، عند الذهاب لها، ذكروا هذا كله، والصحيح ها مطلق، يعني صعب أن نجعله مطلق، لا ما هو العرف، لكن عند كل صلاة قال النبي ها عند القيام لها، أو يعني يوافق ما في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة، فإذا قام للصلاة ليؤديها استحب له ماذا؟ أن يستاك إلى حين يكبر الإمام، إلى حين يكبر الإمام، فهذا محل الاستياك ماذا؟ المسنون. هنا استنبط العلماء حكم في السواك مهم عند قوله عند كل صلاة، ودي تستنبطون معنا في مسألة مشهورة في السواك ستأتينا بعد قليل. استنبطوا من قول عند كل صلاة هذه المسألة، لا بس استنباط، أنا أقصد هذه ما هي استنباط، كيف؟ أحسنت ما شاء الله. عند كل صلاة هو دليل على استحباب السواك للصائم مطلقا. لماذا؟ لأن يدخل فيها الظهر والعصر، وسيأتينا أن من العلماء من كره الاستياك في ماذا؟ بعد الزوال، سيأتي بعد قليل إن شاء الله، وهذا استنباط لطيف، لأن الصلاتان الواقعتان بين ماذا؟ بين الظهر والمغرب ماذا؟ الظهر والعصر، الظهر والعصر تكون فيها ماذا؟ الاستياك. نعم، وهي داخلة تحت العموم. عن المقدام بشريح نبيه قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه الجماعة. فيه فضيلة السواك في جميع الأوقات، وشدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم به واهتمامه وتكراره، ويتأكد عند دخول البيت، وهو دليل على أن من الأوقات والمواطن التي يتأكد فيها السواك حين يأتي المسلم أو يدخل بيته. ذكر بعض المعاصرين أن الحكمة من السواك قبل الوضوء كما في كتاب السواك والعناية بالأسنان، أن السواك لا يزيل الفضلات ولا الرواسب ولا الأكل الذي في الفم، ولا يزيل الرواسب اللعابية أو الجيرية، إنما يزحزحها ويحرك هذه الرواسب من موضعها فتأتي عليها المضمضة، سبحان الله، فماذا؟ فيحصل التطهير الكامل. ولذلك جاء التأكيد على أن تكون عند كل ماذا؟ عند كل وضوء. بالفعل السواك لا يزيل هذه الرواسب، إنما يحركها عن مكانها، ثم يأتي المضمضة. ولذلك قال النبي في حديث لقيط بن صبرة من الفوائد: لا يأمرنا صلى الله عليه وسلم إلا بما كان فيه منفعة، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائم. سبحان الله، المبالغة في المضمضة فيها نفع عظيم للأسنان واللثة، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أمته إلا بخير، صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك. رواه الجماعة إلا الترمذي. الشوص الدلك كان تدل على ماذا؟ كما ذكرنا تدل على الملازمة والاستمرار. كان رسول الله إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك، في رواية مسلم: إذا قام ليتهجد، فتعتبر ماذا؟ تعتبر مقيدة للمطلق. فكأنه إذا قام ليتهجد من الليل يشوص صفاه بالسواك. فهل كل قيام من الليل يتسوك له، أم القيام للتهجد؟ ذكروا هذا القولين. الشوص الدلك، وقيل دلك الأسنان بالسواك عرضا، وقيل الغسل، الشوص الغسل، وقيل التنقية. والحديث دليل على استحباب السواك عند القيام من النوم، لأنه ماذا؟ مقتضي لتغيير الفم، لتغيير رائحة الفم لما يتصاعد إلى الفم من أبخرة المعدة. ولهذا أرشد النبي المسلم أن يستاك عند قيامه ماذا؟ من النوم، لينظف ماذا؟ من دفع من المعدة إلى ماذا؟ إلى الفم. الحديث الذي يليه: وللنساء عن حذيفة قالت: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. طبعا الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم، لا نحتاج أن نعلق عليه. حديث النسائي، هذه اللفظ انفرد بها النسائي، انفرد بها النسائي، لكنها ماذا؟ رواية صحيحة. كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل، مطلقا يفيد ماذا؟ استحباب السواك عند القيام من النوم، ويفيد استحباب السواك لمن أراد أن يقوم الليل. قال النووي رحمه الله: ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكن يتأكد في خمسة أوقات ويشتد استحبابه، أو ولكنه في خمسة أوقات أشد استحبابا. أحدها عند الصلاة لحديث أبي هريرة، الثاني عند الوضوء لحديث كذلك ماذا؟ أبي هريرة، الثالث عند قراءة القرآن، نص كلام النووي عند قراءة القرآن. والدليل على استحبابه عند قراءة القرآن ما روى أصحاب السنن والطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن. هو حديث صحيح صحه الشيخ الألباني. الرابع عند الاستيقاظ، عند الاستيقاظ ماذا؟ من النوم. والدليل حديث حذيفة. الخامس عند تغير رائحة الفم. يقول النووي: وتغيره يكون بأشياء، منها ترك الأكل والشرب. إذن يستحب لمن ترك الأكل والشرب أن يستاك، ومنها ترك ماذا؟ ومنها أكل ما له رائحة كريهة، فإنه يتغير رائحة الفم. ومنها طول السكوت، ومنها كثرة الكلام. فكأن صارت الأحوال كم؟ تسع. كأن صارت الأحوال تسع. هناك سورة عاشرة ما ذكرها العلماء، ما ذكرناها ولم يذكرها النووي. دخول ماذا؟ البيت. دخول البيت. والدليل حديث عائشة: كان إذا دخل ماذا؟ كان إذا دخل البيت أول ما يبدأ به السواك. لما سئل إذا دخل بيته قالت بماذا؟ بالسواك. العجيب أنكم سمعتم كلام النووي ولا لا؟ لما قال النووي رحمه الله، نحضرت كلامه، قال في عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند استيقاظ من النوم وعند غير رائحة الفم. النووي هو شارح مسلم، وقد روى مسلم حديث بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل بيته وقالت بالسواك. ففات النووي رحمه الله أن يذكر هذه السورة مع أنها جاءت صريحة في الحديث، وهو شارح مسلم، إلا أنه لما ذكر ويستحب لم يشر لهذه السورة. نعم، هناك سورة أخرى يستحب فيها أو موطن يتأكد فيه ذكره العلماء عند الاحتضار، ويدل له ما جاء في الصحيح من حديث من؟ عائشة، أنه دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسند رأسه إلى صدر عائشة رضي الله عنها، وكان عبد الرحمن في فمه سواك، فرمقه النبي صلى الله عليه وسلم ببصره. قالت عائشة: فعلمت أنه يريد ماذا؟ السواك. وفي رواية: يحب السواك صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذته فقضمته، في رواية: وغسلته، ثم طيبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استاك ماذا؟ في رواية: استنى هكذا استياكا ماذا؟ ما رأيته استاك مثله قط. وفي رواية: ما رأيته استاك أحسن منه. قال العلماء: ففيه دليل على استحباب استياك لمن؟ للمحتضر. بل ذكر بعضهم لطيفة: استحباب الدخول على المحتضر وفي فمك السواك. قالوا: لأن لعل ماذا؟ يقوى على الاستياك، ثم يقوى على أن يتلقن ماذا؟ الشهادة. وهذه لطيفة لا بأس بها. نعم، لكن انظر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السواك في أشد ظروفه صلى الله عليه وسلم، لما حضرته صلى الله عليه وسلم الوفاة. وانظر الحقيقة إلى دقة عائشة في الرواية والنقل. الذين يقولون أن الصحابة لم ينقلوا لنا كل شيء، أو يقدحون في أصحاب النبي، أو يقدحون في أمهات المؤمنين في النقل، طبعا عائشة تنقل لنا كيف كان نظر النبي إلى من؟ إلى عبد الرحمن بن أبي بكر. وتقول: فأخذته فقضمته، ثم ماذا؟ في رواية: غسلته وطيبته، ثم استاك به النبي صلى الله عليه وسلم. وصفت الاستياك، فلا نشك أنه قد نقلت إلينا تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن نقل وأتم نقل. ويؤكد لنا حديث سلمان: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. تذكر الحديث الماضي. فليس لأحد أن يعترض أحيانا ويقول: لعله لم ينقل، الصحابة تركوا نقله. أبدا، هذا من القدح في الصحابة. الصحابة نقلوا تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل تكفل بحفظها لنا، فجاء رجال من أهل العلم ونقلوها بأسانيدها واعتنوا بتصحيحها وتضعيفها وبيان ما نقل ثبت نقله عن النبي وما لم يثبت ولم نزل إلى يومنا، كما حفظ الله لنا كتابه العزيز، حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث اختلف فيه من حيث الصحة والضعف، إلا أن الأقرب أن يقال أنه حديث حسن، ويدل على ماذا؟ على مطلق ماذا؟ استحباب السواك عند ماذا؟ عند الاستيقاظ من النوم، وكذلك يدل على عند النوم قبل النوم، فإنها كانت تقول كان لا يرقد ليلا ونهارا فيستيقظ إلا تسوك، فقالوا بعض العلماء هذا ثابت فيما بعد اليقظة، وقال بعضهم فيه إشارة إلى ما كان قبل النوم. نعم، حديث الباب الذي يليه. نعم، قال رحمه الله: باب تسوك المتوضئ بإصبعه عند المضمضة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمأ ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث وقال: هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رواه أحمد، هو انفرد أحمد بروايته في كثير من ألفاظه، وهو حديث صحيح، وهو من أحاديث الأصول في باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، في باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، صحه الحافظ ابن حجر، وسيأتينا إن شاء الله بتقاطيعه في باب ماذا؟ في باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني باب تسوك المتوضئ بإصبعه عند المضمضة. عقد المؤلف هذا الباب ليبين ماذا؟ جواز تسوك المتوضئ بإصبعه عند المضمضة والوضوء. فأورد حديث علي دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه. وجه الدلالة والشاهد منه ماذا؟ فأدخل بعض أصابعه في فيه، يعني في فمه، وهو دليل لمن قال أنه يجزئ التسوك بالأصابع. عند جمهور العلماء أنه يجزئ التسوك بالأصبع إن كانت خشنة، إن كانت خشنة ولم يجد غيرها، لكن إن وجد عودا من أراكن أو خرقة أو غيرها فماذا؟ فالأولى أن يستعملها ماذا؟ ولا يستعمل ماذا؟ إصبعه أو إصبعه. جيد، الإصبع فيها عشر لغات، فيها عشر لغات، إصبع أصبع إصبع عشر لغات. طيب، يستدل بعض الفقهاء بما رواه الدارقطني والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: يجزئ من السواك الأصابع، يعني إذا ما معك سواك يجزئ منها ماذا؟ الأصابع. هذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي، وهو حديث ضعيف. هل تحصل فضيلة السواك بغير العود، عود الأراك؟ أولا، إذا أطلقنا السواك فنحن نريد عود الأراك، والسنة التامة أن يستاك بعود الأراك، لكن هل يحصل فضيلة وأجر الاستياك بغير عود الأراك؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال لا يحصل الفضل إلا إذا تسوك بالسوك مسواك من عود ماذا؟ من عود الأراك. ومنهم من قال يحصل له الفضل والسنة بقدر ما حصل له ماذا؟ من الإنقاء بأصبعه أو خرقة أو شيء أو فرشة مثلا الآن، وأنه يمكن أن يكون له فضل السواك بقدر ما مستعمل. نقول لو تعذر السواك ولم يوجد واستعمل شيئا سواء من قماش أو منديل مثلا أو فرشة أو لم يجد فاستعمل إصبعه بقصد ماذا؟ بقصد التسوك وتطهير الفم، أنه يرجى إن شاء الله له ماذا؟ الثواب، إن تعذر ماذا؟ السواك. نعم نعم. الحديث عشان ننتهي الحديث الذي يلي. قال رحمه الله: باب السواك للصائم. عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه. قال البخاري: وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال. نعم، هذا الباب عقده المؤلف ليبين الأحاديث ماذا؟ ليبين الأحاديث في السواك للصائم. انظروا معي، ترجمة الإمام ترجمة عامة لم يبين رأيه، قال: باب السواك للصائم يكره يستحب، لم يذكره، إنما جعل الترجمة على طريقته أحيانا ماذا؟ إراد الأحاديث دون الجزم برأيه فيها، لكنه ذكر الأحاديث التي تدل على رأي الفريقين. فقال: عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة، وقال الترمذي هو حديث حسن، وضعفه جمع من العلماء، وابن حجر مال إلى تحسينه، لكن الأقرب أنه ضعيف، الأقرب أنه ضعيف. وهو دليل لمن قال ماذا؟ لمن قال من العلماء بأحد القولين، وهو استحباب الاستياك للصائم مطلقا. الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه، وهذا إسناد ضعيف، فقد انفرد به ابن ماجه وهو ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم. قال البخاري: وقال ابن عمر: استاك أول النهار وآخره. هذا قول صحابي في ماذا؟ الاحتجاج باستياك للصائم. هذا الحديث والذي قبله هو دليل أورده المؤلف ليستدل به لقول من قال أنه يستحب السواك للصائم مطلقا دون تقييد بوقت أو حال. ثم ذكر الحديث الأخير، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وبه بهذا الحديث احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال، فكأن القول الشهير هو قول ماذا؟ جواز السواك للصائم مطلقا. وذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه يكره السواك للصائم بعد الزوال. هذا قول من؟ هذا قول الشافعي رحمه الله. الشافعي يقول إن السواك للصائم بعد الزوال مكروه، وهو قول عند أحمد رحمه الله. انظر الاستنباط: لخلوف فم الصائم. ما الخلوف؟ الخلوف اختلف العلماء، فقيل بفتح الخاء وقيل بضمها خلوف، وأكثر المحدثين على فتحها، والصواب ضمها كما حققه الخطابي وغيره. يقال ماذا؟ خلوف فم الصائم بضم الخاء، وهو أصح قياسا. الشافعية والحنابلة يرون أن الاستياك للصائم بعد الزوال ماذا؟ مكروه، ويستدلون بحديث أبي هريرة: لخلوف بالفتح أو لخلوف بالضم فم الصائم. عندكم بالفتح ولا لا؟ بالضم. ما شاء الله، جيد، عندي أنا بالفتح، لكن الصواب أنه بالضم أو الأقرب. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا إن تغير الخلوف هو ماذا؟ تغير رائحة الفم. قالوا: فلئلا تزول رائحة الفم يكره الاستياك بعد الزوال. وهذا كما ذكرت لكم مذهب الشافعي. وهذا الاستدلال استدلال بحديث صريح صحيح، لكنه غير صريح في الدلالة، إنما أخذ ماذا؟ استنباطا. أما ما تقدم معنا فهو ماذا؟ صريح لكنه غير صحيح، لكنه غير صحيح. فالأحاديث في باب منع الصائم الاستياك أو كراهته ليست ماذا؟ صريحة وإن كانت صحيحة. والأحاديث في ذكر استياك النبي وإكثاره من استياك وهو صائم صريحة لكنها غير صحيح. فنبقى على الأصل. ما الأصل؟ أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو عام في كل الأوقات ومنها حال الصائم. وقول النبي عند كل صلاة يدخل فيها صلاة من؟ الصائم. فقلنا هو دليل على استحباب السواك للصائم. ولذا فالصحيح ما عليه الجمهور من أن السواك مستحب للصائم في كل وقت قبل الزوال وبعده. نذكر جملة ونختم بها من أحكام السواك. هل يستاك بيده اليسرى أم بيده اليمنى؟ قال بعضهم يستاك باليمنى لأنها عبادة وداخلة في معنى الطهور، وكان النبي يعجبه التيامن في طهوره وشأنه كله. وقال بعض العلماء بل باليسرى لأن الاستياك إزالة ماذا؟ إزالة أذى. وقال ابن تيمية إن كان الاستياك لإزالة الأذى يكون باليسرى، وإن كان للاستنان والتعبد فهو باليمنى. يعني أنت أردت أن تستاك لتزيل وتطهر فمك فماذا؟ فباليسرى عند ابن تيمية. وإن قمت إلى الصلاة وأردتها تعبدا فباليمنى. ولعل الأقرب والعلم عند الله أنه باليمنى أفضل. بأي شق يبدأ؟ بالشق الأيمن أم الأيسر؟ هذه تفاصيل لكنها من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يعجبه التيامن في شأنه كله، ومنهم من قاسها على ماذا؟ على اليد، فقال فيها مثل ما قال في اليسرى أو اليمنى. مما ذكره الفقهاء في مسائل السواك قالوا يستحب إمرار السواك على طرف أطراف أسنانه ولسانه وأطراف حلقه إمرارا لطيفا. واستدلوا بحديث النبي لما ماذا؟ وضع السواك على لسانه وهو يقول أع. قالوا فهو دليل على إمرار السواك. فيستحب إمرار السواك على ماذا؟ على أطراف اللسان وعلى شيء من على الحلق والحنك إمرارا لطيفا. يستحب أو يجوز له أن يستعمل سواك غيره بإذنه، كما في حديث عائشة مع عبد الرحمن بن عوف بعد تطيبه أو غسله وقضمه. قال العلماء يتأكد الاستياك استياكا حسنا جيدا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في قصة عبد الرحمن في البخاري وعائشة، فرأيت استنى استنانا ما استنى مثله قط، بألفاظ كثيرة. كره العلماء أن يستاك بعود يجرح أو يتلف شيئا في فمه. هل يجوز أن يستاك أمام الناس؟ يجوز أن يستاك أمام الناس. واستدلوا بأن ابن كان يستاك أمام أصحابه. قال ابن ملقن رحمه الله فيه استياك الإمام بحضرة رعيته. وكره بعضهم الاستياك حال الخطبة، استياك حال الخطبة أو حال ماذا؟ تعلم العلم، حال تعلم العلم، لأنه سيورث ماذا؟ انشغاله. لو نعس في يوم الجمعة فأراد أن يستاك ليذهب عن نفسه أو ليذهب النعاس عنه، قال بعضهم لا بأس به، لا بأس به. هذه جملة المسائل في الباب. أسأل الله عز وجل أن يسلك بنا جميعا هديه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يعظم سنته صلوات الله وسلامه عليه، وأن يجعلنا ممن يقتفي أثره. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل ذكرتم حفظكم الله أن المستنجي بالروث والعظم لا يطهر فهل في المسألة خلاف؟ أحسنت، في المسألة خلاف، نعم بسم الله، في المسألة خلاف، فإن بعض أهل العلم لم يعمل قوله إنهما لا يطهران، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنهما لا يطهران، لكن بعض أهل العلم لم يأخذها ويحملها على الحقيقة، وأظن قال به طائفة من الحنفية قالوا أنه يحصل به التطهير، والصواب لا شك كما قال المصطفى أنهما لا يطهران، أما الخلاف فقد وقع فيه، نعم الخلاف وقع فيه، نعم. أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم أن أهل العلم أن من أهل العلم من أنكر مشروعية الاستنجاء بالماء، فهل كان العرب عادة غير ذلك؟ كان العرب يستجمرون بالأحجار كثيرا والخرق، وهناك آثار يعني بعض السلف كسعيد بن المسيب وابن الزبير أنكروا استعمال الماء، لكننا حملناه على ماذا؟ على المبالغة في استعمال الماء، يعني في الرد على من قال لا يجزي إلا الماء، وإلا ذهب الطائفة من العلماء أن الأصل هو الاستنجاء بالحجارة، وإن كان هؤلاء ليسوا كثرة، لكن هذا قال به طائفة من أهل العلم، نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يسن السواك مع الغسل؟ قسنا الغسل على الوضوء قد يقال به، أو إن أراد في الغسل نية رفع الحدث الأصغر والأكبر فقد يقال، لأن الوضوء دخل ماذا؟ مع الغسل، نعم. أحسن الله إليكم. يقول لماذا سمي التسوك بالإصبع تسوكا مع أنه بالإصبع؟ التسوك هو ماذا؟ إمرار السواك أو الأصبع، عملية التسوك تطلق على ماذا؟ سواء كان بعود أو بغيره، فالإطلاق اللغوي صحيح، لكن الإطلاق الشرعي هل هو صحيح؟ لا، الإطلاق الشرعي إذا أطلق السواك فالمراد به الأراك وما شابه، لكن نحن الذي نريد أن نقول هل يحصل الأجر والثواب؟ الآن ما معك في سواك وحضرك الوضوء والصلاة، حضرك الوضوء، هل يشرع أن تدخل منديلا فتنظف أسنانك أو تدخل أصبعك فتنظف أسنانك؟ العلماء قال يشرع، نعم، لأنها تقوم في شيء ماذا؟ من قيام السواك، وإن كانت ليست مثل السواك، والصواب كما ذكرنا أنه بقدر حصول الإنقاء، إذا تعذر السواك فيرجى أن يكون يعني في اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم. أحسن الله إليكم. يقول في رواية أحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، ذكرتم بارك الله فيكم أن كل وضوء تفيد العموم، هل يدخل وضوء الطعام في هذا الموضع أيضا؟ كل وضوء يظهر عموم الرواية في كل وضوء، أي وضوء سيتوضأه المسلم يتطهر به يشرع فيه الاستياك، لكن نرجع إلى الأصل، هل الاستياك هل الوضوء للطعام مشروع أم أن الوضوء هنا غسل اليد والفم؟ اختلف العلماء، هذا هو يقول الأكل ولا لا؟ الطعام، الطعام، اختلف العلماء في الوضوء للطعام، منهم من حمل الرواية على المراد بماذا؟ غسل الفم واليد، وليس المراد الوضوء المطلق، واضح؟ وهذا ما إليه جماعة من العلماء، فنقول كل وضوء، في كل وضوء إن قلنا يستحب الوضوء عند الطعام قلنا هذا فدخل فيه، وإن قلنا بحمل رواية الوضوء على ماذا؟ غسل اليد والفم فليس بوضوء، إنما إطلاق لغوي، نعم. أحسن الله إليكم. يقول أليس كانت كف النبي صلى الله عليه وسلم لينا كما في حديث أنس، فما وجه الدلالة عند الجمهور حينما قالوا يجوز السواك بالإصبع إذا كانت خشنة؟ لطيف السؤال، ما مست يدي أو يدي كفا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا استنباط لطيف، وهنك بالحضور الذهن ما شاء الله تبارك. هم نظروا إلى جانب الإنقاء، وأن الأصبع اللينة لا يحصل بها الإنقاء، واضح، ولا يحصل بها الدلك المراد، صورتم الإجابة واضحة، لكن أعجبني أنا الربط بين الحديث وبين الحكم، نقول لا، وإن كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما استاك بأصابعه إلا في حديث ماذا؟ علي، لكن هل أراد الاستياك أم أراد التنظف؟ هذه مسألة أخرى ذكرها العلماء، لكن نقول أنه نعم، ليس كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصبعه فيما يظهر من الرواية كانت لينة، لكن ماذا؟ كان مع الوضوء، قد يكون استاك قبلها صلى الله عليه وسلم، قد يكون استاك قبلها صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا أن من ما ذكر العلماء في الوضوء إمرار الأصبع على ماذا؟ الأسنان حال المضمضة، ذكرها بعض الفقهاء. نعم، لكن نقول في الحديث أنه إنما قالوا خشنة لأجل ماذا؟ أن الخشنة هي التي يحصل بها ماذا؟ الإنقاء، أما اللين لا يحصل بها الإنقاء. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما السنة في السواك؟ هل السواك العرضي أم الطولي؟ يعني هل يستاك عرضا أم يستاك طولا؟ أو الطول هو هذا والعرض هذا؟ هم قالوا: ويستحب أن يستاك عرضا. نسينا نذكرها، أحيانا يحسن تدوين كل شيء. كيف عرضا أو عرضا؟ أين عرض الفم؟ هل العرض من هنا إلى هنا أم العرض هذا؟ خدتم في متن الحنابلة ويستحب أن يستاك عرضا لا طولا، فكيف العرض؟ يعني هل أفضل الأسنان أن يستاك هكذا أو يستاك هكذا؟ ها؟ في الطب ماذا يقال؟ الطب يرى أن الاستياك يكون هكذا، واضح؟ والإطلاق الفقهاء بالعرض يريدون به هذا، واضح؟ والمسألة في هذا واسعة، ما يحصل به الإنقاء وما كان ماذا أوفق لفعل الإنسان يفعله، واضح؟ يفعله الإنسان، لكن أشهر عند الفقهاء أنه يكون بالعرض هكذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم للشباب تجاه كثرة الفتن في زمننا هذا؟ في هذا الزمان، ونختم به الحديث، الذي تكاثرت فيه الفتن، قد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بتكاثر وتوارد هذه الفتن على المسلمين، وسبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه سمى بعض الأمور فتنا، وأخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عما سيقع من الفتن، فيحتاج المسلم أن ينظر له موقف في الفتن. وقد عنى العلماء في كتب السنة بأبواب وكتب الفتن، وقد أطال البخاري رحمه الله في كتاب الفتن وأورد فيه أكثر من 88 حديثا، ودرج العلماء من بعده بالعناية بالفتن، وصنف العلماء في أبواب الفتن تصانيف كثيرة. إلا أن المسلم ينبغي في زمن الفتن أولا أن يعنى بجانب الإخلاص لله تبارك وتعالى فيما يأتي ويذهب، فإنه سبحان الله من أعظم ما يعين العبد على الثبات في الفتنة واتقائها الإخلاص التام لله عز وجل، ثم سبحان الله الاعتصام بالكتاب والسنة. والبخاري ختم كتاب البخاري بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ولما ذكر أحاديث الفتن ذكر جملة وأحال على بعضها في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وليس أعظم للإنسان ثباتا وقوة في زمن الفتن من أن يعتصم بالكتاب والسنة. كيف يعتصم بالكتاب والسنة؟ اعتصاما بفعل ما أمر الله به في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتصاما بكثرة القراءة بالقرآن والتلاوة والتدبر، كلما خفت الفتنة أكثر من القرآن، كلما ادلهمت بك الفتنة أكثر من القرآن، كلما خشيت من الوقوع في الفتنة أفرغ وقتك وجهدك للقرآن سبحانه، وليس أعظم من دفع الفتن بالقرآن سبحان الله. وكذا مما تدفع به الفتن لزوم المساجد، فإن لزوم المساجد من أعظم ما تدفع به الفتن سبحان الله. ولذلك الله وصف المؤمنين فقال ماذا في سورة النور؟ رجال لا تلهيهم تجارة، أين هم هؤلاء؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. وسبحان الله يا إخوتي، من أعظم ما وسائل الثبات لزوم المساجد. ولذلك قال النبي: وانتظار الصلاة بعد الصلاة من ماذا؟ من الرباط، فذلكم الرباط. وجرب أن تعيش كثيرا من وقتك في المسجد ما بين الصلوات قبل الصلوات أدبارها. وجعل النبي من السبع الذين يظلهم الله في ظل رجل قلبه معلق بالمساجد. من أعظم ما يثبت المسلم في زمن الفتنة العناية بقراءة أحاديث الفتن، والعناية بك... كلام أهل العلم فيها، وكذلك لزوم جماعة المسلمين. يلزم المسلم جماعة المسلمين في الفتن، ومن أعظم وسائل أو الأمور المعينة في الفتن كف اللسان، فإن مما يزيد سعار الفتن ووقودها آفات اللسان وحصائد الألسن. ولذا متى ما رأيت الفتنة تستشرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تستشرف فيقع فيها من يقع، صن لسانك، كبرت الفتنة أو صغرت. ولذلك لما حدثت حادثة الإفك وتكلم من تكلم، وهي فتنة عظيمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله لهم؟ لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم به، سبحانك. وذلك في زمن الفتنة حاول ألا يغلبك لسانك. من الوسائل كذلك في زمن الفتن الحرص على المحكمات في الدين، والبعد عن التأويل، مذاهب التأويل، حرص على المحكمات. وذلك سبحان الله أهل الفتن أكثر ما يستدلون بماذا؟ بالمتشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، مثل الآن ما يحصل فيما ترون في بعض بلاد المسلمين من القتل واستباحة الدماء، كلها بأحاديث مشتبهات، ويتركون. ولو أن هؤلاء الشباب هداهم الله ردوا إلى المحكمات من الأحاديث، حرمة الدماء محكمة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما كان مؤمنا يقتل مؤمنا إلا خطأ، المؤمن ما يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذه محكمات. بينما يذهب إلى ماذا؟ إلى متشابه، يكفر مسلما فيبني على التكفير جواز الردة، فيبني على الردة الحد وهو القتل، فيستبيح أن يقتل مسلما من المسلمين وهو ينطق في نفس الوقت لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه فتنة. كذلك في زمن الفتن البعد عن صفات أهل النفاق، لأن الله عز وجل لما قال في شأن المنافقين، لما قالوا للنبي ائذن لي ولا تفتني، يا رسول الله أريد أن أخرج معك إلى تبوك خشية الفتنة، فأذن لي أن أقعد، فقال الله ألا في الفتنة سقطوا. بذلك من الأمور التي ينبغي المسلم العناية بها في زمن الفتن أن ينتبه أن يواقع خصال المنافقين. وأنا سبحان الله أتأمل، وسأختم معلش، أتأمل من كثرة ما عرض الله عز وجل لنا من آيات المنافقين وخبر المنافقين وأحاديث النفاق كثيرة في سورة البقرة وآل عمران والنساء، وأشار في المائدة إليهم، ثم ماذا؟ في التوبة، وعد صور بل سورة المنافقون كاملها، لأن هذا النفاق باق إلى يوم القيامة، ولأن هذا النفاق قد يخفى أحيانا على الناس ويخفى على صالح المؤمنين. وما رد الكتاب، أحكام الكتاب والسنة الآن من كثير من الناس إلا خصال من خصال النفاق، وقد يكون هو النفاق الذي كان في الزمن الأول. وسبحان الله أحاديث النفاق كثيرة جدا، تربو على أكثر من 300 حديث في النفاق مع الآيات التي ذكرها الله عز وجل. من المثبتات في زمن الفتن الرد للعلماء الراسخين، وما يستدل بهذا ماذا؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم هؤلاء؟ هم العلماء، العلماء الراسخين الأثبات الذين عرفوا بعلمهم ورعايتهم للكتاب وعنايتهم بالكتاب والسنة. مما يعنى به في هذا الباب قراءة سور الفضائل، سبحان الله قد تستغربون هذه، إن قصرت عن المسلم أن يقرأ في كل وقت فليكثر في زمان الفتن قراءة السور التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. مما يختم به في زمن الفتنة أحيانا العزلة، لكن هذه ينبغي أن يحتاط فيها المسلم، فإن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وختاما الدعاء. ونعوذ، كان الإنسان يقول وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها، وكان الإنسان يستعيذ من الفتنة يقول تعوذوا بالله، تعوذوا في البخاري تعوذوا بالله من الفتن. فيسأل المسلم ربه أن يعيده من الفتن، وأكثر من الدعاء دوما أن يعيذك الله الفتنة ويبعدك عن الفتن. فإن الإنسان إذا فتن واستبع قلبه وهواه ما أشربه لم يسهل عليه الرجوع. وأعظم فتنة ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها من فتنة النساء، فإن فتنة بني إسرائيل النساء. والآن فتنتنا بالنساء ليست فتنة فقط الطاعة، لا، من الفتن الآن أن المرأة أصبحت حديث عن المرأة أصبح ماذا؟ أكثر الحديث والشغل الشاغل للناس، وأصبحت المرأة صاحبة كذا القرار وصاحبة كذا وصاحبة كذا وكذا. هذه من أعظم أن الرجل ماذا؟ ليست فتنة الشهوة بالمرأة فقط، لا، أكبر من ذلك. وذلك يعني ينظر مسلم إلى أن من أعظم الفتن فتن ماذا؟ فتن الشهوات. وابن القيم كلام لطيف في الفتن ليتكم تقرؤونه، لما تكلم عن فتنة الشبهات وفتنة الشهوات في كتابه إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، له كلام نفيس عن الفتن في هذا الكتاب. وممن تكلم كذلك في الفتن الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام ذكر الكلام عن الفتن، وكذلك البخاري رحمه الله شرحه فتح الباري جميل. يحسب إنسان يعرف ما هذه الفتن التي ستكون في آخر الزمان. لكن كما قال الله عز وجل ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلنا معتصمين بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير والحق، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير والحق، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم اغفر لنا برحمتك، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.